بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، أتقدم بشكري للإخوة الكرام في هذه البلدة المباركة وهذه المدينة العزيزة على أنفسنا، حيث أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه المباركة بعد فترة من الزمن غابت أجسامنا ولم تغب قلوبنا، وكنا نعيش معكم بمشاعرنا وأحاسيسنا وآلامنا وأحلامنا، فشكر الله لكم. وأخص بالشكر الأخوة القائمين على الدعوة وعلى هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، وكذلك أخص بالشكر أخي الشيخ محمد حفظه الله، فأسأل الله أن يبارك في لقائنا أجمعين. كما استمعتم من تقديم الشيخ، نحن اليوم على مائدة من موائد القرآن، تأملات في آيات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأنتم أيها الأحبة تدركون ما نعيشه، ما تعيشه الأمة عموما، تعيش أمة الإسلام من فتن ومحن وبلاء، وما تعيشه بلادنا بصفة خاصة من هذه الفتن التي نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرها. الكل يسأل ما المخرج، والأحداث تتسارع، ورأيت طلاب علم يشار إليهم بالبنان يعيشون في حيرة. وهكذا إذا جاءت الفتن يحار فيها اللبيب، أما إذا ولت كل نعرفها. فالسؤال أين المخرج؟ أذكر لكم قصة تصور الواقع وأنتقل منه ارتباطا بهذا الحديث. يقول أحد طلاب العلم ذهب إلى جبل فيه مغارة طويلة جدا وفيها تشعبات، فدخله قبيل المغرب. يقول كان معي أهلي، والجبل هذا يزوره الناس والطريق فيه صعب، لأن وهو يسير في الطريق فيه تشعبات وفجوات قد يظل الإنسان فيه، ولكن فيه إضاءة، فيه كهرباء. يقول دخلنا هذا الجبل وتعمقنا فيه، وفي آخر نقطة يقول حتى إن بعض الطرق في هذا الجبل إذا أردت أن تسير لابد أن تسير على جنبك لضيقه، انطفأت الكهرباء. يقول لما انطفأت الكهرباء وكان معي أهلي ومعه محارمه وبعض بناته، يقول فإذا أنا في شدة لا يعلمها إلا الله، لأنه يقول ممن دخل إلى هذا الجبل أناس لا تعرفهم ولا تدري ماذا يحدث، ولمرعك ممن معك يقول أنا في هذه الحيرة الشديدة والناس كذلك. إذا رجل يقول حولنا شاب يقول يخرج علبة كبريت فيوقد أضاء عود الكبريت فأضاء لنا خطوات يسيرة جدا، يقول ففرحنا بذلك فرحا شديدا وبدأنا عود الكبريت كم يستمر ثواني ثم يقطع. يقول بعد فترة فإذا أحد الأخوة يبدو أن معه إضاءة لمبة صغيرة فيقول سررنا سرورا عظيما. يقول ثم بعد ونحن نسير في الخروج في طريق الخروج وخاصة الذين معهم عوائل، يقول فإذا الكهرب تعود مرة أخرى فكبر الناس وهللوا. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ الفتن ظلمات، وعلى قدر ما معك من نور ستنجو بإذن الله من الظلمات. فكما أن عود هذا الكبريت أفاد قليلا أفضل من لا شيء، والإضاءة بكشاف صغير أفضل من عود الكبريت. ولما أضاءت الكهرباء أصبح الجميع يرون الطرقات. فبمقدار ما معك اليوم من نور بإذن الله ستنجو من هذه الظلمات، والنور هو القرآن. النور هو القرآن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن المخرج بين أيدينا. هذا الرجل في تلك الحالة لو قيل له إن هذه الإضاءة صغيرة بعشرة أضعافها أو أكثر يقول والله لاشتريتها ولو يكون 100 ضعف، لأنه يريد أن ينجو وينجو أولاده ومن معه. فكل منا يريد الآن أن ينجو من هذه الظلمات التي حارت فيها العقول وتساقطت فيها رؤوس وظل فيها أقوام. كل نريد النجاة، النجاة في كتاب الله جل وعلا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن، يقول صلى الله عليه وسلم، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. وفي حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذن سمعت محاورة بين اثنين قبل يومين، أحد المشايخ وشاب طالب علم يتحدثون عن هذه الأحداث والفتن التي نعيشها الآن. فقال الشاب أنا في حيرة أمامي شبه. قال له الشيخ والله إنني لا أرى حيرة ولا أرى شبه ولا أرى مشكلة، الأمر واضح كهذه النهار. فسألت لماذا عند هذا واضح وهذا عنده غامض وشبهة بمقدار ما معهما من العلم؟ هذا بأول سلم العلم عنده شبه، وذاك طالب علم معروف أحد المشايخ المعروفين ليست عنده مشكلة. يقول والله إن الطريق واضح أمامي كوقوفك أمامي، هل أشك في وقوفك أمامي؟ قال له لا. قال كذلك الأمر واضح عنه. كيف تفاضل بالوراثة بالذكاء بالفطرة؟ لا، هذا العلم نور. فبمقدار ما معك من علم تنجو بإذن الله من الظلمات، والعلم كله هو كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، بيضاء ما يزيغ عنها إلا هالك لجهله وقلة علمه. لذلك جئت هذه الليلة ليلة قرآنية نتحدث عن أمور محدودة لكنها لها عدة دلالات نعايشها. واخترت مقطعا عشت معه فترة طويلة ووجدته، وأنا سأحدثكم به باختصار لأن الوقت لا يسمح لنا، وإن كان شيخنا يقول نحن معك إلى الفجر جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا، ولكني إن شاء الله لن أملكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمل حديثه بأبي وأمي؟ ولكن اسمحوا لي إن تأخرنا قليلا لأننا ربما بدأنا متأخرين، لأن القضية قضية مهمة جدا. اخترت مقطعا يعايش ثلاث أو أربع قضايا نعيشها كلها اليوم. قضية هذه الفتنة بين الغلو الإفراط والتفريط، الغلو الذي وقع فيه بعض شبابنا هداهم الله، والتفريق الذي وقع فيه المنافقون والعلمانيون. أكبر قضية في جانب الغلو هو ما يحدث الآن من تفجيرات وأسبابها، وأكبر قضية الآن يدندن عندها العلمانيون والمنافقون هي قضية المرأة. يريدون إخراجها من بيتها، من حرمتها، من حصنها، طرفان متقابلة كلاهما ضل، كلاهما ضل عن الطريق. آيات نقف معها اليوم، وبينهما أيضا آيات أخرى تتعلق بالمؤامرة الكبرى التي تحاك على الأمة بقيادة أعداء أعداء الله من اليهود والنصارى، كلها في آيات متلاحقة في سورة القصص. فهذا القرآن لو أننا عشنا معه كما أنزله الله، والله لوجدنا فيه النجاة. ولذلك حديثي اليوم من قياس الأولى، إذا كانت آيات متقاربة ستعالج قضية كبرى بل قضايا كبرى، ما بالك إذا عشنا مع القرآن كله. إذا كانت آيات لا تتعدى عشر آيات بل أقل من ذلك وفي صفحة متصلة، كيف لو تنقلت من أول القرآن إلى وسطه إلى آخره؟ سنجد عجبا. ولهذا القرآن ما أنزل للتلاوة فقط، بل إنما أنزل للتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. من أعظم حكم القرآن أن يتدبر الفهم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في موضوع تدبر القرآن أن من هجر القرآن، ذكر خمسة أنواع: عدم التلاوة هجر للقرآن، عدم العمل به هجر للقرآن، عدم التدبر والتفكر والفهم هجر للقرآن. قال: ولذلك لما يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: من هجره عدم التدبر والتفكر فيه، عدم الفهم الصحيح. وأيضا اخترت أن نتحدث هذه الليلة على مائدة القرآن لما ذكرته، وكفى بما ذكرته سببا أن المحاضرات في القرآن قليلة ونحن مقصرون جميعا في ذلك. المحاضرات في القرآن في التفسير بل الدروس العلمية قليلة، نجد من الدروس في جوانب شتى والأمة بحاجة إليها، لكن الأمة بحاجة إلى القرآن وإلى فهمه وإلى العمل أكثر من حاجته إلى بعض الدروس التي قد تتكرر بعشرات وقد تكون من علوم الآلة. فلعلنا في دراسة هذا اليوم مما يقربنا إلى القرآن. ثم لأبين أن القرآن يعالج واقع الأمة المتجدد، ولذلك من حكمة الله استمر ويستمر إلى قيام الساعة، ليس هو آخر الكتاب. لذلك فيه الغنية وفيه الكفاء. هذه مقدمة تكون بين يدي هذا الحديث لفهم القرآن. نور على مر الزمان تألق، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا تغرق. الآيات التي هي مجال وقفتنا هذا اليوم في في سورة القصص. يقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اختلف العلماء هل الحكم والعلم هنا هو المراد به النبوة أو لا، وقول قوي أنها ليست النبوة، وإن النبوة جاءت فيما بعد. ثم يقول الله جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها الرجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أولا، عهدنا بموسى فيما مضى أنه نشأ في بيت فرعون، فلماذا دخل المدينة خائفا يترقب؟ الذي يكون من حاشية فرعون يخاف من من؟ وهو في بيت، بل كان يقال له إنه ابن فرعون بناء على قول زوجة فرعون عليها السلام، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. إذن دخوله خائفا مترقبا بعد أن أعطاه الله العلم والحكمة، إذن هو خرج من بيت فرعون لأنه وجد في بيت فرعون مع ما فيه من نعمة وما فيه من سلطة وما فيه من تدليل، لكنه وجد فيه الشرك، وجد فيه الكفر، وجد فيه الظلم. نفسه السوية المؤمنة لا تعيش بهذا الجو أبدا، فهجرهم تركهم، فلذلك أصبحوا يطلبونه. أصبح موسى عليه السلام له شأن، أصبح يصرح بما يعتقد. ومن أشد الناس أن يأتي إنسان من داخل البيت فيعمل خلاف عمل أهل البيت، هذا مجرب مشاهد. أصعب على أي واحد من الناس أن يخرج ابنه من بيته ويتكلم مع الناس عن بيته، فما بالك من يخرج من هذا البيت، بيت فرعون بظلمه وطغيانه وجبروته، ويتحدث مع الناس وينصح الناس ويحذر الناس من هذا البيت، لأن الله أعطاه العلم والحكم، سواء قلنا أنه نبئ أو لم ينبأ. أما الرسالة فلم تأتي، الرسالة ما جاءت إلا فيما بعد، ولكن هناك من ينبأ، الأنبياء ينبؤون ثم بعضهم يرسل، وبعضهم ينبؤون أن يصبح نبيا ولا يرسل كما هو معروف في موضعه. بل قالوا لما استغاثه الإسرائيلي، استغاث به، كان يعرف أنه في الطرف المقابل، وأصبح موسى عليه السلام معروفا في الطرف المقابل، لأنه لو كان باقيا في بيت فرعون ما استغاث به على واحد من داخل بيت فرعون، سيجتمعان عليه هو، فمعناه أنه فارقهم وفارق ظلمهم وفارق ما هم عليه من ظلم. فإذا يكون في هذا الجانب أن موسى بدأ يصبح له شأن في داخل المدينة، فلذلك دخل خائفا يترقب. وهنا تأتي قصته مع القبطي ومع الإسرائيلي لما استغاثه. تأملوا هذه القصة أحبتي الكرام، وتأملوا ما يحدث من بعض شبابنا، حتى كلمة شبه كبيرة على هذا الأمر، حتى نعرف الحق ونعرف الباطل. كل منا سيلقى ربه، والله لا يعلم الواحد منا إذا أصبح هل يمسي أو إذا أمسى هل يصبح. علينا أن نتقي الله جل وعلا بنياتنا وأقوالنا وأفعالنا، وما أقوله لكم أقوله دينا لا أجامل به أحدا ولا أتحرج من قولي ما أعتقد بسبب أحد، لأننا نعيش في محنة وبلاء، إذا لم نكن من الوضوح والبيان نخشى أن تزل الأقدام، نسأل الله السلامة والعافية. تأملوا معي هذه القصة العجيبة، وتأملوا الواقع الذي يقال. اقرأوا ما ينشر في الانترنت، ما تسمعون من مبررات هذه الأحداث، واستمعوا لهذه القصة وقارنوها، انظروا أين الحق. كيف إذا أضفنا لهذه القصة في هذه الآيات الأحاديث الصريحة البينة التي جاءت عن محمد صلى الله عليه وسلم والآيات الأخرى في مواضع من القرآن كلها تصب في سياق واحد، لأن القرآن والسنة لا يتعارضان وإنما يتعاضدان أبدا. القرآن وصحيح السنة لا يمكن أن يكون بينهما تعارض، وإن نشأ شبهة تعارض فليس هناك تعارض، إما لناسخ أو منسوخ أو لأن الحديث لم يثبت أو لأسباب ذكرها العلماء في مكانها ليس هذا محلها. القصة هي أن هذا الإسرائيلي لما استغاث بموسى عليه السلام ليرفع عنه الظلم، والقبطي ظالم مشرك في بيت وهو فرعون، ما أقول بيت شرك بل فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ففرعون ظالم وكافر بالله جل وعلا ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ملحد بل يدعي الألوهية، وهذا القبطي ظالم مشرك كافر، وحتى في هذه القصة هو ظالم للإسرائيلي لأنه أراد أن يحمل له متاعه ظلما كما يفعل دائما الملأ، إذا أحس أن هناك من يسنده ظلم وبغى، وإلا فهو كان طباخا في بيت فرعون، فإذا كان هذا في بيت فرعون طباخ انظر ماذا يعمل، فما بالك بالوزراء وغيرهم من حاشية فرعون ماذا يعملون. ومع أنه مشرك ظالم طاغي باغي في نظام كذلك، موسى عليه السلام لم يرد قتله، أراد رفع الظلم عن الإسرائيل فوكزه، لكن كانت الوكزة مع مقتل فقضى عليه مات. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل قال موسى هذا يستاهل، هذا من الجهاد في سبيل الله؟ أول ما قال موسى قال هذا من عمل الشيطان، مع أنه انظروا من قتل، وهذا المقتول ينتمي لمن؟ ثم قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال ربي اغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي. اثنين، أي اعترف أنه في قتله لهذا القبطي وهو لم يرد قتله يعني خطأ، قال إني ظلمت نفسي، ثم قال فاغفر لي، طلب المغفرة من الله. هل قال له الله لا أنت قتلت ظالم في بيت ظالم، هذا من الجهاد، كيف أنت هذا تتنال أعلى الدرجات؟ قال فغفر له. سبحان الله سبحان الله، إذا كان من يقتل كافرا قبطيا ظالما يقول من عمل الشيطان ويقول ظلمت نفسي ويقول رب اغفر لي، فيقول الله فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم بعد ذلك تتواصل الآيات في قصته مع هذا الرجل حتى قوله لن أكون ظهيرا للمجرمين. وتأملوا، لأن البعض قد يقول إن موسى هنا لم ينبأ، لما أرسل موسى عليه السلام وجاء لفرعون كما في سورة الشعراء قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ماذا قال له موسى؟ قال فعلتها نعم لأنك تستاهل وهذا من الجهاد في سبيل الله، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. فهو ظلم، انتهى الأمر؟ لا، يوم القيامة عندما يأتي العالم نسأل الله جل وعلا أن نستلم كتبنا بأيماننا في ذلك اليوم العظيم يوم الحشر، يطلبون الشفاعة بس لينهى الموضوع ليحاسبوا، يأتون إلى نوح فيعتذر عليه السلام وكذلك إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى فيقول اشفع لنا عند رب، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يقول إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، فلذلك يعتذر عن الشفاعة لهذا السبب ويقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى. الأمر عظيم أيها الأخوة، أين هذه القصة من التأويلات التي تستمعون إليها. أتعجب عندما يأتيني من يقول عندي شبهة وعندي، أين الشبهة؟ والأحاديث صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الأمر عظيم، شأن عظيم. الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. تأملوا هذه القصة وطبقوها على ما نسمع وما نسمع ونقرأ ويحدث، وليس فقط سماع وقراءة. يأتون شباب هداهم الله وسامحهم الله ويقولون تريدنا نصبر على ما يجري، تريدنا نصبر على ما ترى من هذه الأوضاع. أعيدهم مرة أخرى لأول السورة، والله إنها عجب. يقول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أي نظام بلغ ما بلغه فرعون؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ماذا حدث؟ خسف بفرعون؟ نزلت عليه صاعقة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أين سعة الصدر عند هؤلاء الشباب؟ مع ما فعله فرعون وطغيان فرعون وظلم فرعون وجبروت فرعون، وإنه كان من المفسدين، يولد من تصل له قصة سنوات ويعيش في بيت فرعون وتحدث له هذه القصة. بل أعجب من ذلك، يذهب 10 سنوات لما ذهب إلى مدين يتعلم على السلاح، يتدرب على المتفجرات، يرعى الغنم. وفرعون مستحق للهلاك، فرعون بظلمه وطغيانه مستحق للهلاك، يرعى الغنم. وما ضاع منها يوم واحد إلا في مكانه. يقول الله له بعد ذلك، وجئت على قدري يا موسى. ما ضاع منها يوم واحد إلا في طريقه. ورعي الغنم جزء من الإعداد للنبوة، فما من نبي إلا رعى الغنم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يرعى الغنم يعرف كيف يسوس الناس، غير الذي يرعى الإبل كيف يسوس الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت، قال حتى أنا كنت أرعاها، أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر شأنه عظيم، النصوص أمامنا واضحة، لكن هل نتدبر هذه الآيات؟ هل نقف معها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا يزال المسلم في فسحة، في راحة من أمره من دينه ما لم يصب دما حراما. كيف تكون بتأويلات غير سائغة؟ هذه فتن، والله أقولها محبة أيها الأخوة ونصيحة لكل أخ يسمع إلى هذه الكلمة. النجاة، النجاة، أن ننقذ أنفسنا من النار. ولذلك لما تكون النتائج أو الأعمال ليست على وفق الهدي النبوي تكون نتائجها هكذا. المقدمات لما ما تكون مبنية على أصول صحيحة تكون النتائج غير صحيحة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقد خلت المثلات من قبلهم، أحداث جرت في بلاد كثيرة قبلنا نفس ما يحدث عندنا، وكيف كانت النتيجة؟ تأملوا ما حدث في عدد من الديوار التي حولنا، كيف كانت النتيجة؟ ماذا حققوا؟ نفس الشبه ونفس الكلام. ماذا حدث في سوريا؟ ماذا حدث في مصر؟ ماذا حدث ويحدث الآن في الجزائر؟ ألا نعتبر ونتدبر؟ والشباب يأتيك من يقول طيب إذا أرى هذه الأمور وهذه المنكرات وأرى الربا وأرى وأرى أسكت عليها؟ سبحان الله، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وما عليك ألا يزكى. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. إذا ماذا علي؟ استمسك بالذي أوحي لك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هداية الناس لم تكن للأنبياء، لم تكن لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى تكون لنا. هذه ليست مسؤوليتنا، مسؤوليتنا أن نعمل، أن ندعو إلى الله، أن نجهر بالحق. ويتحمل الإنسان بعد ذلك ما يأتيه من أذى، من بلاء، من ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. استعجالنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت حتى لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. مهمتنا البلاغ، أن نصدع بالحق. أما الأمر ليس لنا، هذه عبادة. كما أن في الصلاة الآن لا يجوز أن نزيد ركعة ولا سجدة، المغرب ثلاث، العشاء أربع. لو زاد أحدنا ركعة لبطل الصلاة، بل أعظم من البطلان إذا كان متعمدا، عليه إثم عظيم. فكذلك الجهاد، الدعوة عبادة لله جل وعلا، أن نكون وقافين عند حدود الله جل وعلا. فأقول أيها الأحبة هذا الأمر، ثم أختم هذه القضية لأنتقل بعدها إلى، انظروا ماذا قال بعد أن قتله وغفر الله له. قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فردتني أمس، ردتني اليوم. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ما هي الوقفة في هذه الآية؟ الوقفة هذا الإسرائيلي وإن كان مظلوم لكن أراد يوقع موسى. فموسى عليه السلام قد يقول قائل: لماذا أراد أيضا أن يضرب القبطي مرة ثانية؟ قال: هو أراد أن يرفع الظلم، فرفع الظلم واجب ولا يتوب منه الإنسان. هو لم يتوب من رفع الظلم لأنه واجب، لكن تاب من التعدي. لما أراد أن يبطش به لا يريد أن يقتله، لكن انظر إلى هذه الكلمة. اختلف العلماء المفسرون هل الذي قالها القبطي أو الإسرائيلي. قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لاحظوا: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سأقف معكم وقفات سريعة عند قوله وما تريد أن تكون من المصلحين، لأنها أيها الأحبة فيها وقفات نحتاج إليها كل يوم. لماذا؟ قالوا: المصلح بين الناس ما يكون مع طرف دون طرف. فكأنه يقول: أنت لم تستمع مني. فالمصلح الذي يأتي يصلح بين اثنين يسمع من الأطراف كلها ويحاول أن يقرب وجهات النظر. ثانيا، وهي من أقوى الأدلة، قالوا: إن المصلح يكون معروفا بالرفق واللين ولا يبطش، بل يحاول التوفيق ويطلب العفو من المظلوم. قالوا أيضا: وما تريد أن تكون من المصلحين، أن موسى عرف بالإصلاح والصلاح وهو كذلك. وهنا أيها الأحبة من أهم الوقفات أن المصلح، وكلكم مصلحون هكذا نحسبكم الله حسيبكم، ينتبه تصرفاته محسوبة. إياه أن يتصرف تصرفا يخرجه عما عرف الناس عنه. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، لأن المصلح لا يعمل هذا العمل. فقضية حساسة جدا، المصلح يجب أن نحسب تصرفاته وأعماله، نحسب تصرفاته وأعماله حتى لا يقع في خطأ فينفر الناس منه. وسيأتي مزيد بيان لهذه النقطة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذه وقفة التي قلت لكم، لاحظوا إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. والله إني وقفت متعجب، ولا عجب في القرآن. فرعون الذي يقتل شعب كامل بقرار، يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم. لماذا هذه المرة بالنسبة لموسى تحتاج مسألة مؤامرة وجمع الوزراء وجمع المستشارين حتى يتخذ قرار بواحد؟ سبحان الله، هو مات على الناس منذ عشرات سنة ويقتل ويستبيح ويستذل النساء ويستعبد الأولاد، ومع ذلك الرجال، ومع ذلك هذه المرة يعني تغير فرعون؟ لا، قتل الداعية ليس بالأمر السهل، لأن الداعية إذا كان على منهج الحق وقتل قال الناس آمنا برب الغلام. إذا قتل ظلما وعدوانا وطغيانا هذا انتصار لدعوته، كما في قصة الغلام المعروفة. إذا فرعون يفهم ويدرك، من السهل جدا يقول أعطوني رأسه، لكن الناس ما يعرفون القضية، سيقولون قتل لأنه مصلح، لأنه فارقهم، لأنه رفض ظلم فرعون، لأنه سيقولون نحن على منهج موسى عليه السلام، والناس يتعاطفون مع الذي يقتل ظلما. لكن جاءت الفرصة الآن، سيعلن فرعون للملأ أن موسى قتل، نحن سنقتل قصاصا. ما شاء الله على هالعدل عندك يا فرعون. هو أين فرعون من العدل؟ لكن ليقنع الناس أني ترى ما قتلت موسى لأنه داعية، ما قتلت موسى لأنه مصلح، لا، قتلته قصاص لأنه تعدى. وهذه قضية ما ينتبه لها البعض، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ويتحقق أن راوي هذا الحديث رضي الله عنه يقع عليه الأمر فيصبح عبد الله المقتول ولا يصبح عبد الله القاتل. ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد تعرف سيرته، ولكن خطأ واحد قد تشوه على سيرته، يأخذه الإعلام ويأخذ هذا الخطأ ولو يسير، ويبدأون يقولون لأنه فعل وفعل وفعل، ويصدون الناس هم لا يقصدونه. قد يعمل ناس أضعف جريمته ويتركون، لكن لأنهم هم يريدونه أصلا وجدوا الفرصة، قدم برهان على نفسه. ففرعون الآن يدرس القضية، الإيجابيات والسلبيات، هو يريد أن يقتله، لكن كيف نقتله؟ يتخذ الخطة ليقنع الناس أن ترى ما قتلته لأنه داعية أو مصلح، لا، قتلته لأنه قتل نفس، وخلاص الناس يقول يستاهل، فيكون حائل بينه وبين قبول دعوته. فلذلك مسؤولية الداعية أن ينتبه، قد يجلس أعداؤه سنوات والله يتربصون به الدوائر لا يجدون عليه مستمسك، لكنه أحيانا يخطأ فتأتي الفرصة لخصمه ويقولون هنا يحكم عليه بالعدل، وهم ما أرادوا العدل. فمسؤولية الداعي أن ينتبه، مسؤولية المصلح أن ينتبه، يختلف هو عن غيره من الناس حتى لا يؤتى ويؤخذ ويقدم رقبته قربانا لأعدائه ولخصومه. هنا تأتي وما تريد أن تكون من المصلحين، ولكن إذا علم الله صدق الإنسان وإخلاصه وسلامة منهجه فقد غفر الله لموسى عليه السلام. وهو لم يرد قتل هذا الرجل، وإنما أراد دفعه، يبعث له من داخل بيت فرعون من يأتي مسرع، سمع القرار قبل أن ينفذ. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يقتلوك. لماذا جاء هذا الرجل؟ وهذا بالمناسبة غير الذي في سورة غافر، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا بعد بعثة موسى عليه السلام، قد يكون هو أو غيره، لكن الآن هذا قبل البعثة. لماذا؟ فيه وقفات. الوقفة الأولى أن موسى وهو في بيت فرعون ترك أثرا على حاشيته بأخلاقه بصفاته، فلذلك وجد من يتعاطف معه. ثانيا أن هذا قال الله وجاء رجل، لاحظوا، فهو فيه صفات الرجولة، والذي فيه صفات الرجولة فيه النجدة والمروءة والمبادرة. الآن لو واحد جاء يسأل عن إنسان، مثلا لو واحد منا ذهب لشخص وقال يا أخي الكريم إن فلان تقدم لابنتي وما رأيك به، يكفي واحد منا يقول رجل بس خلاص لا تكمل كلمة أنه رجل هو يعرف أنه رجل ليس امرأة، لكن كلمة رجل هنا تعني جميع صفات الإيجابية والنجدة والمبادرة توافرت في هذا الرجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك مؤامرة، وهذا الذي يجري على الإسلام الآن من الغرب ومن أعداء الله من اليهود والنصارى، الذي يجري الآن على المسلمين مؤامرة، مؤامرة كبرى. ولكن كما كانت مؤامرة فرعون على موسى سببا لنجاته ثم أرسل بعد ذلك، مؤامراتهم على الإسلام الآن والله نراها الآن أمام أعيننا مع ما نراه من أمور تحز وتؤثر، لكن نرى البشائر العظيمة بسبب هذه المؤامرة الكبرى التي يقودها أساطير الغرب الذين يمثلون فرعون في هذا الزمن. اليهود النصارى يأتمرون بك ليقتلوك باسم الإرهاب وباسم وباسم وباسم. الآن ألا تلاحظون الآن أن أمريكا تقول الآن أن هذا الذي تقوم به بسبب أحداث مثلا سبتمبر؟ هنا جاءت القصة، ثابت أن هذا المخطط عندهم قبل 20 سنة. في عام 1414 عقد مؤتمر في اسطنبول، لاحظ ليش اختار اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية سنوات، وجاءوا وعقدوا قالوا سقطت الشيوعية، حضرها زعماء الغرب قالوا سقطت الشيوعية انتهى العدو اللي معروف للغرب، من هو العدو القادم؟ فاتفقوا وتوصلوا على أن العدو القادم هو الإسلام، ولذلك بدأوا يعدون أساطيلهم من ذلك الزمن. أما جاءت أحداث سبتمبر إلا بعد، لكنه القشة التي قسم الظهر البعير. أعطوا فرصة، أعطوا فرصة يتمكنون يقنعون الناس، يقول ترى ما أمريكا نحن أبدا مسالمين عندنا عدالة ديمقراطية، لكن ضربنا في بلادنا لازم ندافع عن أنفسنا. ألم أقل إن الداعي والمصلح لا يعطي خصمه دليلا على عمله؟ وهذا بالمناسبة لا يفهم خطأ أنه يتعارض مع موضوع الجهاد، لأن هناك مع كل أسف من يتحدث عن هذه القضية قد يضيع قضية الجهاد ويميع قضية الجهاد. الجهاد قائم إلى قيام الساعة بوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون حتى يأتي أمر الله، والأحاديث ثابتة في هذا الأمر. الجهاد قائم الآن ولم ينقطع منذ بدأ، وسيظل حتى يقاتل آخر هذه الأمة مع عيسى بن مريم يقاتلون المسيح الدجال. لكن الجهاد في ميادينه الحقيقية في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الفلبين، في كشمير، وليس الجهاد في بلاد المسلمين كما يحدث الآن يقال هذا من الجهاد، هذا ليس من الجهاد في شيء. حب شبابنا للجهاد اختلطت عليهم الأوراق مع قلة العلم وقلة التجربة وقلة الخبرة والشبه. الجهاد قائم، ولذلك لا تستمعوا إلى من يقول إن في العراق فتنة ليس من الجهاد، بل والله إن الفتنة هي هذا القول. والجهاد جهاد دفاع وجهاد طلب، وليس كما يقول البعض أنه ليس في الإسلام إلا جهاد الدفاع. هذه ليست ميزة للإسلام، الحيوانات تدافع عن نفسها، الحشرات تدافع عن نفسها، لا، الإسلام فيه جهاد دفاع وفيه جهاد طلب، لكن الخلل أن يوضع الجهاد في غير موضعه. فحتى لا تلتبس الأمور علينا، فأقول المؤامرة كبرى، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والبشائر كثيرة جدا مع المؤامرة الكبرى التي يقودها الغرب ومعه اليهود والنصارى ومنافق هذه الأمة ومنافق هذه الأمة. نعم، بعض الناس يستغرب أن يوجد من هذه الأمة من أبنائنا من يتكلم بلغتنا من يضع يده بيد الغرب، كيف نستغرب؟ والله جل وعلا يقول من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم إخوان. عندنا أناس الآن يتكلمون بلغتنا ومن أبناء جلدتنا إخوان لليهود والنصارى بمؤامراتهم باتفاقاتهم بأفكارهم ببهتانهم، هذا واضح وظاهر وبين. فنحن إذا تحدثنا عن هذا الطرف لا بد أن نتحدث عن الطرف الآخر. فأقول البشائر كبيرة، ولكن خوفنا ليس على الإسلام، خوفنا على أنفسنا. وإلا والله في البشائر أيها الأحبة، لو جلست أتحدث معكم ساعة أو ساعتين والله ما يكفي ما أقوله من قناعاتي، فضلا عما وقناعاتي ليست إلا جزء يسير من الحقيقة والواقع. وقد تحدثت يوم الأحد الماضي في قناة المجد عن هذا باختصار شديد، وفي محاضرة سابقة، الآمال، الآلام محاضن الآمال. الآلام التي نراها الآن في بلاد المسلمين سيولد منها بإذن الله فجر قادم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة فائدة. ما هي؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. ثم يبين الله سبحانه وتعالى كما في سورة النحل، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. يصعب فقط أن تتصور الفرث بالدم، ماذا يخرج من الفرث بالدم؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالمصائب المريرة التي تمر بها الأمة والضربات الشديدة في فلسطين والعراق وفي مشارق الأرض ومغاربها سيخرج منها نور وفجر عظيم. ولكن سنة الله جل وعلا التي ذكرت آية قبل قليل في سورة البقرة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أنا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. البشائر واقعة الآن، لا أقول فقط إننا ننتظرها، بل والله إنها واقعة الآن. مراكز الأبحاث في الغرب تقرر بيقين أن القوة القادمة هي قوة الإسلام. آخر تقرير قدمته المخابرات الأمريكية توصلت فيه أن القوة القادمة هي قوة الإسلام والمسلمين. لكن أخشى أن نضيع هذه القوة بتصرفات بعضنا وبأخطائنا وباستعجالنا. الأدلة ظاهرة، قبل 20 سنة فقط، بل حتى أكون أكثر دقة 18 عاما، في فرنسا 170 مسجد أو 60 مسجد، الآن آخر إحصائية في فرنسا 1000 مسجد الآن تباع الكنائس في الغرب وتحول إلى مساجد. الآن في أمستردام في هولندا عاصمة الدين رقم 1 في العاصمة هو الإسلام 13%، والكاثوليك والبروتستانت يأتون بالدرجة التي بعدها. أرقام حقائق هذه بس على السريع. لكن إن تأخر النهر فبسببنا وتصرفاتنا واستعجالنا، وإلا فما يجري الآن من انتصارات لا يستطيع الإنسان، كما قلت، لأن الوقت قد قرب الأذان. أختم بكلمة وبعد الأذان أواصل مع النقطة الثالثة وهي الأخيرة في هذا اللقاء بإذن الله. فأقول أعطي مثلا واحدا لهذه البشائر. لو جلست الآن أتحدث لكم عما يجري في فلسطين، مآسي وآلام تشاهدونها يوميا. المتعجلون يتصورون أن الوضع في فلسطين سيء ويؤدي إلى التشاؤم وإلى اليأس، والله ليس كذلك. المبشرات الآن فقط في فلسطين، فما بالك بالقادمة والتي ورد الأحاديث الصحيحة فيها عجيبة جدا مع كل ما يجري. قد تكون أعطنا بعض هذه المبشرات، أقول تفضل. واحد، رقم واحد الآن في المعادلة الكبرى هو الجهاد. قبل 30 سنة أين المنظمات الشيوعية والعلمانية التي كانت تسيطر على فلسطين؟ أين هي؟ كلها ذهبت الآن، ولم يبق إلا القليل منها. الصوت الأقوى الآن هو صوت المجاهدين. فلسطين التي أو اليهود الذين يقودون من النيل إلى الفرات الآن يقيمون السد والحصن، هذا الذي يقيمونه الآن، الجدار 700 كيلو في عرض 80 متر في ارتفاع عدة أمتار بس ليحصن أنفسهم في نطاق ضيق. أين أعمالكم من النيل إلى الفرات؟ نعم أعرف أنه الآن يسبب مشكلات لإخواننا الفلسطينيين، أعرف أنه يضايقهم الآن، لكن يعني آمال إسرائيل انهارت. الآن يحصرون أنفسهم في جدار، وصدق الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصلة أو وراء جدر. القرى موجودة والجدار يقاتل، هذا انتصار على النظرة البعيدة. الآن الذي يجري في العراق انتصار. يقول رئيس الموساد، يقول أخطأت أمريكا في دخولها العراق. عجيب هذا كلام رئيس الموساد، لماذا؟ قال كان كذا يقول هو، طبعا المتطرفون كانوا في أفغانستان والشيشان، الآن أمريكا جاءتهم بها على حدودنا، بس فقط يلتفتون إلينا ويغزوننا. يقول هذا خطأ استراتيجي من أمريكا. حقيقة الذي ينظر يدرك صحة هذا الكلام. فنعم في انتصارات داخل فلسطين الآن. هالشباب هؤلاء الذين ثبتوا الآن أكثر من 10 سنوات، تجد الطفل يواجه الدبابة والمدرعات. كل هذه انتصارات عظيمة. نعم إخواننا يعانون، يحتاجون أن نقف معهم، لكن معاناتهم مؤقتة والأهداف والانتصارات الاستراتيجية بعيدة المدى. فلماذا لا نتفاءل؟ أيها الأحبة، أردت أن أقول إن مؤامرة الغرب، إن الملأ يأتمرون بك. نعم الملأ يأتمرون الآن على هذا الدين من اليهود والنصارى والمشركين ومنافق هذه الأمة، يأتمرون على هذا الدين، ولكن سيرتد على أدبارهم بإذن الله. إذا أخذنا بمبادئ الحق والعدل وابتعدنا عما يحدث من تصرفات مثل ما يحدث في بلادنا الآن، المستفيد الأول منها الغرب هو، ولو قتل منهم من قتل، ليجدوا مبررا للتدخل أكثر في بلاد المسلمين. نحن نعطيهم ذريعة الآن، والله إننا نضع أيدينا على قلوبنا، نخشى من هذه التصرفات أن تكون ذريعة لأمر أعظم مما هو موجود. والإسلام جاء بمراعاة المصالح، تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فلنتأكد إن أخشى ما أخشاه على أمتنا هو الاستعجال، ولو كان حسن النية وحده لا يكفي، حسن القصد وحده لا يكفي. إذا لم يصاحب صحة في العمل، فأقول أقف عند هذا الحد إذا كان الشيخ سيؤذن، ثم أواصل النقطة الأخيرة واستمع إلى أسئلتكم حضراتكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، الوقوف مع هذه الآيات يجعلني أحتار ماذا أخذ وماذا أدع. فهذه مائدة القرآن، كما تحدثت في الطرف الأول عن الغلاة ومن وقع في الغلو، وتحدثت عن المؤامرة التي يقودها الغرب، هنا الطرف الثاني وهم أصحاب التفريط، وهم المنافقون والعلمانيون الذين عاتوا في بلاد المسلمين فسادا وفي بلادنا، بل أقول إن ما يجري في بلادنا من الآثار الطرف الأول من أعظم أسبابه هو فعل المنافقين والعلمانيين. ولكن هذا يفسر ولا يبرر، لأن بعضهم يتكئ ويبرر تصرفاته فيما يحدث من تفجيرات أو غيرها بتصرفات العلمانيين والمنافقين. أقول لا لا، إنما هو يفسر ولا يبرر، وفرق بين الأمرين. العلمانيون الآن والله إنهم يريدون ببلادنا، لا يريدون ببلادنا خيرا، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يريدون أن يخرجوا أمتنا من النور إلى الظلمات، أولياءهم الطاغوت، الغرب، أمريكا، اليهود، النصارى. لو تحدثت مرة أخرى عما يعمله المنافقون والعلمانيون في بلاد المسلمين وفي بلادنا لطال بنا الوقت، ولكن قلت لكم سأقتصر على مثال واحد استمرارا لهذه الآيات. قصة المرأة، هل نحن نعرف مشكلة في بلادنا؟ المرأة في بلادنا مكرمة معززة، وكلما زاد سنها زادت عزة ومكانة، والجنة تحت أقدام الأمهات. ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة عظيمة وكثيرة جدا، لا أعرف ولا تعرفون أنتم أحدا أعز المرأة كما أعزها الإسلام، ولا أعرف بلدا للمرأة فيه المكانة كما هي في بلادنا، مع أن يوجد لها مكانة في كثير من بلاد المسلمين حتى لا أبخسهم حقا. يقول أحد المشايخ: سافرنا إلى مجموعة للدعوة إلى الله إلى بريطانيا، هذا كلام قبل أكثر من 20 سنة. يقول: استأجرنا فلة لنسكن فيها مدة بقائنا أسبوع أسبوعين، قالوا: هذه الفلة لامرأة موجودة بجواركم. يقول: طرقنا البيت عليها، فخرجت امرأة عجوز يقول عمرها في 70 أو 80، فقلنا: هذا البيت بيتك لك؟ قالت: نعم. نريد أن نستأجره؟ قالت: نعم، بس بشرط. قال: ما هذا الشرط؟ قالت: أنا امرأة أصاب بنوبات، عندي جرس، إذا سمعتم الجرس بسرعة تطلبون لي الإسعاف. يقول: قلنا لها: ما عندك أحد؟ قالت: أعزكم الله وعز ما بين أيدينا في هذا المكان، قالت: ما معي إلا هذا الكلب، كان معها كلبها. ما لك أولاد؟ قالت: تركوني، يأتوني يوم العيد يسلمون علي، يأتون بزهور. متروكة في هذا البيت وهي ثرية، وتشترط على من يسكن بجوارها فقط، تقول: إذا ضغطت الجرس أن تنقذوني فقط. قارن هذا الواقع بواقع المرأة عندنا والحمد لله، قارن بواقع الأمهات. شهدت قبل قرابة شهر جنازة امرأة توفيت رحمها الله، ما شاء الله لها ذرية طيبة مباركة، عمرها فوق 80، ومنذ سنوات وهي على جنبها مريضة، وكانت عند أولادها تترقل بين أولادها. والله الذي فوجئت به أيها الأخوة وأنا في المقبرة في الرياض، أولادها وهم بعضهم كبار من التأثر سقط ما على رؤوسهم تأثرا بوفاة هذه الوالدة لمكانتها وعزتها. سبحان الله، هكذا هي الأم، هكذا هي المرأة، معززة مكرمة. إن كانت زوجة فالأحاديث فيها كثيرة، إن كانت صغيرة فالأحاديث فيها، إن كانت كبيرة فأعظم. لكنهم جعلوا لنا مشكلة في بلادنا، ما عندنا مشكلة. من أين جاءتنا هذه المشكلة أن في بلادنا؟ من العلماني، من المنافقين، من أعداء هذا الدين، لأنهم أو لأن أعداء الله استخدموهم وعرفوا أن المرأة إذا استثمرت استثمارا غير صحيح هي مفتاح شر والعياذ بالله. كما خشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فخشي على أمته صلى الله عليه وسلم من ذلك، فجعلوا قضية وليست قضية. مرة يطرحون قيادة المرأة للسيارة، مرة المجتمع الذي لا يتنفس إلا برئة ليس مجتمع، ومرة يقولون بطالة النساء. الآن حلّيتوا مشاكل بطالة الرجال حتى تحلوا مشاكل بطالة النساء؟ سبحان الله، انظر للإعلام، انظر الصحف، انظر ما يقال، فكأننا نعيش حالة عجيبة نتنفس السعادة إذا وجدنا قرار. من قال عندنا مشكلة في موضوع المرأة؟ والله ما بالعكس. نعم قد توجد حالات فردية وناس يظلمون المرأة، ولكن تبقى كما أن في كل الشؤون وفي كل المجتمعات وفي كل الأحوال يبقى النقص موجود. ولولا هذه الأخطاء في المجتمع كل ما وجد القضاة ولا ما احتاج إلى القضاة. أحيانا الشيخ يسمع كلامي، إذا وجدت بعض القضاة قلت: بشر عسى ما عندكم شغل. بعض القضاة ما ينتبه يقول: ليش ما عندنا شغل؟ أقول: إذا ما عندكم شغل إن شاء الله ما في مشاكل، لكن ما يمكن. من أشد ضغط فيما أعرف من بلادنا هم القضاة، عليهم ضغط غير عادي، ومع ذلك ما سلموا من كلام الناس ولا كلام غيره. إذا المشكلات جزء من طبيعة المجتمع في كل شيء، ليس في موضوع المرأة. يوجد من يظلم المرأة، يوجد من يظلم الرجل، يوجد من يظلم الحيوان، يوجد من يأكل أموال الناس بالباطل، يوجد أمور. فلماذا حصرت؟ فكون توجد حالات فردية لظلم على المرأة، لماذا نجعل كأن قضية أمة قضية مصير؟ لا، لكنها السنن ما يعمله المنافقون والعلمانيون. ثم لاحظوا اللي يتكلم أكثر ويتحدث الرجال، النساء ما تحدثن، مع أنه الحمد لله متعلمات، بل كثير مما ترون يكتب بأسماء نساء رجال الكتاب. نعم الكتاب رجال، نساء يكون رجال والمرأة باسم امرأة. فجعلت قضية ما علاقت هذا بكلامنا، ألم نأتي لنتدبر القرآن؟ يقول شيخ الإسلام وكذلك يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: إن أغلب ما يستدل به أصحاب الأهواء من أدلة دليلا على باطلهم هي أدلة ضدهم، هي هذه الأدلة ضدهم. طيب مرة أخرى نصل إلى المراد. موسى عليه السلام لما ذهب إلى وقال له الرجل إني لك من الناصحين وأشار إليه، ما أخبره بالخبر، قال أخرج إني لك من الناصحين، فهو أولا أخبره بالخبر وأشار إليه، فخرج منها خائفا أفرقا، ثم توجه تلقاء مدين. فلما وصل مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين سدودة، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إلى آخر الآيات التي تعرفها. أصحاب الأهواء المنافقون يقولون هذا دليل لنا، لاحظ امرأتان خرجتا تعملان وترعيان مع الرجال، لكن الدليل اسمعوا سترون أن هذا الدليل قاصر على ظهورهم وفي رقابهم. أولا من أقوى الأدلة وجد، هل قال وجد معهم امرأتين؟ قال وجد من دونهم امرأتين بعيدات معزلات تماما في فاصل بين هاتين المرأتين وبين الرجال، ثم تذودان. لماذا تذودان؟ أي تردان الغنم حتى لا تختلط أغنامهما في غنم الناس فتضطر إلى القرب من الرجال، فقطع أي وسيلة يمكن أن تؤدي وأن تكون سببا للاختلاط. ثم قال ما خطبكما؟ العجيب هذه القصة الطويلة مع موسى إلى أن وصل إلى أبيهما عليه السلام، ما تكلم موسى معهما إلا بهذه الكلمة ما خطبكما، بس هذا الذي أثبته القرآن، أن الإنسان لا يتكلم مع المرأة إذا كانت أجنبية إلا بحدود الحاجة. ما قال من أنتما ولذاذا جئتما ولماذا ولماذا ولماذا وأسئلة ما خطبكما فقط. ولم نعرف أن موسى كلمهما إلا في هذه الكلمة، إلا ما ورد في بعض الروايات أن لما جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالوا إنها مشت أمامه فأثر الهواء فيها، قال امشي خلفي فقط ودليني بعد ذلك عن طريق الحجر فقط. هذا قول لم يثبت لكن ذكره المفسرون. لكن نأخذ القصة ما خطبكما، ثم بعد ذلك فهو اختصار كلام عجيب جدا شمل عدة أسئلة. ثم يأتي أيضا ولا عجب من النساء، قال قالتا، أنتم تصورون أن الجميع تحدثا كما أحيانا نحدث بعض مجالس النساء يتحدث خمس تسمع واحدة، لا قالتا يعني واحدة كفت عن الثانية، فكأن قول لهما كما قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. الداعي من هو؟ موسى. وهارون كان عليه السلام وعليهما السلام يؤمن. قالتا والقائلة واحدة. لاحظوا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلمة جملة مختصرة كاملة ما يحتاج يسأل بعدها، أجابت إجابة ما أحتاج موسى يسأل بعدها. ما قالت لما قال ما خطبكما؟ قالت أبونا شيخ كبير. أولا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لاحظوا قال لا تحسب أن هذا الأمر بس هذه المرة، هذا منهج لنا، يا يمكن نسقي والرعاة موجودين. إذن هو منهج مضطرد. اثنين ما قالوا حتى يخف الرعاة وما يقل القليل، قال حتى ما يبقى ولا رجل ما نتحرك حتى يصدر الرعاء ما يبقى ولا واحد. طيب لماذا خرجتما مع الرجال؟ قال أبونا شيخ كبير ماذا نفعل؟ ما عندنا أحد، والضرورة والحاجة تقتضي أن نخرج مع الالتزام بالضوابط، لا اختلاف لا كلام لا شيء، فلا حرج في ذلك. انتهى. فسقى لهما، لما سقى لهما ما سمعنا كلمة شكرا جزاك الله خير، ما جلس ينتظر منهما شيء، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل مباشرة انصرف، ما قلت من شيء. باقي الحاجة لا، فسقى لهما مباشرة انتهت المهمة، لا هما تكلمتا، وإلا لابد أنهما دعيتا في سرهما، والدليل على ذلك أنهما عندما ذهبتا إلى أبيهما أخبرتاه بالخبر، لكن لم يتكلم معه أبدا بكلمة، لم هكذا القرآن أمامه. ثم هو انصرف ما وقف، فقال ما مشى. هذه دلالات بعيدة جدا جدا. ثم تولى إلى الظل وتوجه للكريم سبحانه وتعالى، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من الثناء والحمد والاستعطاف. ما الذي حدث بعد ذلك؟ بعد قليل ما أكمل قصته وهو في الظل، لاحظوا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، قال فجاءت إحداهما فأثرية. إيش معناها؟ معناها أن المسافة قصيرة، ما في مسافة بعيدة، ما جاءت من سفر يرعى الغنم، دليل أنه من يوم ذهب إلى الظل فجأة ذهبت إلى أبيهما وأخبرتا الخبر جاءتا. لكن العجيب جاءت إحداهما، لماذا؟ ألم تكن اثنتين؟ المرة الأولى اثنتان لأن الغنم ما يكفي واحد، رعي الغنم وذود الغنم ويساعد، أما الآن ما في داعي تخرج اثنتين، الحاجة تقتضي خروج واحدة تذهب واحدة. يا ليت أخواتنا ينتبهن، إحداهن إذا أرادت أن تذهب إلى السوق اتصلت بالجارات والقريبات وذهب الخمس، والحاجة محتاجة واحدة، وبكرة إذا احتاجت الثانية أخذت الخمس، وهكذا خراجة ولاجة إلا من عصم الله. لا، ما رجعت الثنتين لأن ما يحتاج، والمسافة قصيرة وقريبة والطريق سالك، ما في فتنة، على أطراف المدينة لا حرج في ذلك، وفي النهار. ثم قال جاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما قال تمشي على حياء، استحياء أقوى من حياء، الألف والسين الزيادة هنا كما ذكر تدل على زيادة معنى، يعني غاية الحياء. سبحان الله، اسمعوا إلى العجب، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما قال تفضل معي، مشكلة الكلمة دي. لا، قالت إن أبي، بدأت مباشرة، ترى أنا ما، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لأن لو قالت تفضل في مشكلة ما يفهم، وإن كانت لم ترد هذا هي وحاشاها من ذلك، لكن اسمعوا إلى دقة الخطاب. ولذلك دائما أقول للأخوة والأخوات إذا تخاطب الرجل مع المرأة وهي ليست محرما له يجب ينتبه لعباراته، كما أوصى الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قد تكون الأخت تقية نقية طاهرة، لكن الشيطان له مداخل، قد تخضع بالقول، قد تلين، قد تبتسم، قد تضحك مع الرجل الغريب، ثم مشكلة. هذه قالت إن أبي يدعوك، أنا مرسلة أحمل رسالة، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ثم مباشرة ماشى مع موسى، ما أخذ معها ولا أعطى ولا رد ولا ناقشها أبدا. لما وصل لاحظوا، فلما جاءه ماذا قال؟ وقص عليه القصص، لا إله إلا الله، مع المرأتين ما خطبكما ومع أبيهما، قصص، ما هي قصة واحدة، نعم مع الرجل خذ راحتك في الكلام، تكلم كما تشاء، أما مع النساء لا، لا تتكلم إلا حدود الحاجة وبضوابط وبعبارات وابتداء وانتهاء. ولذلك لما جاء لأبيهما ما قال فلما جاءه وقص عليه القصة، بل هي قصص طويلة مع فرعون، وقص عليه القصص من أولها إلى آخرها، فرق بين الحديث هنا وهناك. فهنا قال له لا تخف، ثم بعد ذلك تأتي المبادرة من الأب. لما قالت إحداهما يا أبي تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ما في دليل على أنها قالت لأبي هذا كلام وموسى يسمع، ما في دليل. ربما لما دخل عليها أبوها قالت له هذا الكلام. ثم الأب عرض عليها. بعض الناس تقول يا أخي لماذا، يقول عندي بنات ما تزوجن، تقول يا أخي لماذا ما تعرضهن على بعض الأخيار الطيبين؟ قال يا أخي ما يناسب هذا. ما قال لك لا يناسب؟ صاحب مدين عرض على موسى عليه السلام، وإحدى الصحابيات تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن الآباء إذا وجد عندهم بنات يبحث عن هو يخطب من يرضى دينه وآمانته وخلقه، لا مانع أنك تدخل وسطاء أحيانا، لا مانع. فبعض العادات الموجودة عندنا ليس لها أصل من الشرع، قد تكون مبنية على بعض الأمور، لكن لو أن الأب يحرص ابنته لا حرج في ذلك، هكذا في القرآن وهكذا في السنة. ثم يتزوجها، تزوجها موسى عليه السلام. قال العلماء وقال المفسرون حتى في عرض الأب وفي موسى فيه عجب. ما هو؟ لأن موسى لو أنه استأجره، لو استأجره صاحب مدين بمبلغ يبقى غريب في البيت، يبقى غريب، لكن الآن يصبح من أهل البيت. إذا زوجه أصبح من أهل البيت، ابنة صاحب مدين زوجته وأمها محرم له، أصبح ما في حرج. وفرق بين أن يعيش إنسان غريب في بيت كما يحدث من الخدم وغيرهم والسائقين، أو أن يكون من أهل البيت. أصبح موسى من أهل البيت عليه السلام. كل تلافيا لوجود اختلاط أو خلوة، لأن الواحد إذا عاش مع النساء قد يختلط معهم كما ترون تشاهدون من كثير من السائقين وغيرهم والخدم في داخل البيوت، يحدث اختلاط بين الخادمة وأهل البيت من بعض الناس، ويحدث اختلاط من السائق مع النساء. حتى يقول أحد الأشخاص ذكره في جريدة الجزيرة، يقول كنت يوم أمشي ومررت من عند جلس فيه نساء، فإذا السائق يقول تقطن جاء رجال، هم رجال السائق يعني ما اعتبر رجال، غريب أم بلد أخرى، والغريب أسهل بيقوع الجريمة من أهل البلد، هذا معروف. فيقول للنساء تقطن بنات، لأن تساهل الناس أو بعض الناس إلى هذا الحد. فموسى عندما زوجه صاحب مدين واقترحت البنت أيضا شيئا من ذلك، كان تلافيا لأمر لا يقع. أقول القصة طويلة، فأين دليل المنافق؟ أين دليل العلمانية؟ قضية المرأة مصانة مكرمة معززة، والأحكام في هذه القصة طويلة جدا ما يتسع الوقت لذكرها، ولكن أختم هذه الوقفات. لفت نظري وأنا أتأمل هذه القصة ثلاثة مواقف في قصة موسى. المرة الأولى عندما قالت امرأة فرعون لا تقتله، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الثانية وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. مرتان ينجي من القتل. الثالثة ولما ورد ماء مدين وجل لأمة الناس يسقون، ماذا حدث؟ قال فلما وجد وسأل وجد من دونهم امرأتين جدودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يفطر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فتقى لهما. ما هو الرابط بين الآيات الثلاث؟ المبادرة، خلق المبادرة. الإسلام يربي على المبادرة بما ينفع الأمة، المبادرة بإنقاذ الأمة، المبادرة بإنقاذ الدعاة، بإنقاذ الصالحين، ومن إنقاذ الإنسان نصحه، الإشارة عليه. مبادرة موسى لخدمة المجتمع، خدمة المجتمع. الآن إخواننا في الجمعيات الخيرية يقومون بعمل جبار، هذه مبادرة. كما أن موسى سقى لهما وتواتر الخير بعد هذه السقيا، فالذين يقومون بخدمة المجتمع يقومون بعمل عظيم، هذا من المبادرات، ونراها تنتشر في بلادنا والحمد لله. والجمعيات الخيرية المبادرة نحتاج إليها، ويربي عليه الإسلام، لأننا نلحظ أن البعض يتوانى ويتكاسل ويتكل على غيره، بينما مجتمعنا الآن يحتاج إلى المبادرات في كل شيء. المبادرات في النصيحة، المبادرات في قول الحق، المبادرات في رد الظالمين، المبادرات في إيقاف هؤلاء الشباب ونصحهم من أي مكان إفراطا أو تفريطا، المبادرات في العمل الخيري. أي مبادرة تستطيعها تبادر بها، فالقرآن فيه من الأدلة الكثيرة جدا على المبادرات. الحديث مع هذا الموضوع ذو شجون، ولكنني أردت أن أختم به وأختم بهذه الأبيات حول المبادرة وغيرها. وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتعد، وإذا هممت بأمر خير فاعجل. يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، إذا رأيت الشر يبعث أهله وقام جنات الشر بالشر فاقعدي. هذه الفتن التي ترون لما وقعت ما وقع بين الصحابة، وكما هو منهج أهل السنة أن الله عصمنا أن نقع فيها بأيدينا فلا نقع فيها بألسنتنا، وحدث ما حدث، سعد رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنه وأبي بكر رضي الله وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين اعتزل على الفتنة. انظروا ماذا يقول علي رضي الله عنه وهو قائد أحد الفريقين، يقول إن كان موقف سعد ذنب فما أهونه من ذنب، إن كان موقف سعد باعتزال الفتنة دم فما أهونه من دم. فأنت يا أخي الكريم إذا جاءت الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي فتن، الماشي خير من الراس أو خير من الساعي، والماشي خير من الساعي، والقاعد والواقف خير من الماشي، والقاعد خير من القائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا ولذلك يقول هنا وإذا رأيت الشر يبعث أهله وقام جنات الشر بالشر فاقعدي. أسلم لك السلام لا يعدلها شيء حتى تضح لك الحق، وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه، فإن لم تبصر النجح فاصبري. إذا نام عز إذا نام غر في دجى الخطب فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري، وخلي أحاديث الأماني فإنها علالة نفس العاجز المتحيري. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، وابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. أبيات أختم بها رائعة أعجبتني، ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا وبالهمة العليا ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما ولم يتقدم من أراد تأخرا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وقرر شكري لكم وأعتذر عن تأخري، ولكن الشيخ هو الذي أتاح لي هذه الفرصة وجزاه الله خيرا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.